الوصول على أنه يتكلم عليه من الجهة العالمية ليس الجهة التركيبية. الجهة التركيبية هي اللي استغنى فيما تقدم، هو الأصل شنو والفقه شنو. دابا مع بعضه مثلا ديجي ونتكلموا على عبد الله ونشرحوا كلمة عبد الله العبودية مثلا والله الألوهية، هذا هو المركب الإضافي. غنشرحوا عبد الله ونقولوا رجل مسمي عبد الله، معنى موضوعه يدل على الشخص المعروف. إذا عملنا التفسير ديال الأجزاء وعملنا التفسير ديال العالم. الآن فيما تقدم كان عندنا التفسير ديال الأجزاء، فسرنا الأصول وبيناها شنو هي وبينا الفقه شنو هو. الآن ماشي نفسروه مع بعضه، المعنى العالمي الذي يقال له اللقب علم، لأن العالم فيه ثلاثة الأقسام، فيه اللقب وفيه الكنية وفيه اسم الذات. معنى الإنسان سمي زيد، هذا علاش يدل على الذات. الإنسان يقال له أبو عبد الله، هذه الكنية. يقال له جمال الدين، هذا لقب. إذا هذا العالم من نوع اللقب، هذا أصول الفقهي عالم من نوع اللقب، ماشي من نوع الذاتي، ماشي من نوع الكلياتي، لأن العالم في ثلاثة أقسام. ياك السي محمد، الإمام الشرقي، الإمام الشرقي فيه ثلاثة، كاين تسمى اسم يدل على الذات، اسم الكنية، اسم اللقب، هذا من نوع اللقب. ومعروف أن اللقب إما فيه المدح فإما الذم. لكن واحد الراجل عندنا ملقب القفة، إذا هذا والو مذموم. عندنا ملقب أنف النقتي، هذا مذموم. ولكن إذا كان عندنا ملقب جمال الديني أو ملقب تقي الدين يكون للمدح. إذا هنا عندنا من نوع حلل، ما يمكنش العلم يكون من نوع الذنب. واش أصل الفقه ويعملوا اللقب يدل على الذنب، واش تسوى هذا؟ هذا اسم يشعر بالمدح. وكيف المدح اللي يشعر به؟ هو الأصل والفقه مبني عليه. الفقه مع جلالة قدره. واش كاين الشيعة المحسن من الفقه؟ لأن الفقه فهم الشريعة الإسلامية باش نوصل عند الله. هذا هو الفقه. الفقه هو أن تدرك فقه الشريعة أحكاما وحكما، تفهم الكتاب والسنة أحكاما وحكما ومقاصيد وأسرار، تفهم هذا، هذا يقولون الفقه. هذا الفقه بهذا المكانة عظيم جدا، وهو طريقة السعادة للإنسان، هو طريقة الهداية للإنسان، به الجنة والنار. إذا تبعت أنت من أهل الجنة خالفت أنت من أهل النار، وبه الخيرية والشرية. إذا كنت من أهل الفقه فأنت من أهل الخير، وإذا لم تكن من أهل الفقه فأنت من أهل الشر. فإذا لم تكن من أهل الفقه فأنت خصلة شكية فيه، أو خصلة يهودية أو خصلة نفاقية، لأن الله يصف المنافقين بأنهم يفهموش الفقه. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ويصف المشركين الآن ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ويصف اليهود لكن أنتم أشد رهبة في صدور من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. واللي علل هذا الأحداث الكونية وهذا الشيء كامل باش ينفقوا، قل هو القادر على أن يبث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وهكذا. إذا الغاية الفقه، هذا الشيء كامل باش تكون من الفقهاء. إذا هذا العلم، هذه الجلالة هو الفرع عن الأصول. هذا غادي يركب، هو بالنسبة للغة فرع، خصو يركب، خصو يركب على الأصل. إذا شنو غيكون هذا الأصل هذا؟ أنت عظيم، وهذا معنى المدح. فهذا لقب نمدح به أصول الفقه. علاش؟ لأن الفقه بجلالته يبنى على هذا، على هذا العلم. وعلاش اللي تسبنا عليه؟ لأن الأصول الفقه فيه الأدلة واحد، فيه عوارض الأدلة جوج، فيه كيفية الاستدلال ثلاثة، فيه من يستدل أربعة. شحال هذو؟ شحال هذو؟ أربعة. هذو أربعة، هذو أربعة زيد من الأحكام الشرعية اللي تقدمت خمسة. هذو خمسة ما يمكنش يكون الفقه لما كانش هذي. معنى لا يمكن أن يكون الفقه إلا بهذه الخمسة: الأدلة وعوارض الأدلة، ثم كيفية الاستدلال، ثم من يستدل زيد الأحكام الشرعية. شحال هادو؟ خمسة. إذا الفقه يتوقف على هذا. الأدلة شنو؟ الكتاب والسنة الإجماع والقياس والاستدلال. معنى ما يمكنليش أنا نثبت حكما شرعيا واجبا مندوبا حراما مكروها خلاف الأولاق سيكون واحد من هذه الخمسة. هذا الأولى خصنا نعرف العوارض، معنى الأمر للوجوب والنهي للتحريم والعام عنده الخصوص والمطلق، خصنا نعرف العوارض. هذه العوارض فنذكر في هذا العلم. ثم نعرف كيف الاستدلال، معنى كيف نستنتج الاستدلال الأحكام كيف نأخذها. خصني ندرس هذا، خصني شكون المؤهل لهذا الشيء استدلال. طبعا الأحكام الشرعية هي هذا، لابد من هذا، وهذه هي أصول الفقه العامس. فأصول الفقه هي هذه، ايش قال المصنف فيها؟ وأصول الفقه الذي وضع فيه هذه الورقات، معنى هذه الورقات، هذه الصفحات اللي ألفها الإمام رحمه الله موضوعة في هذا العلم. شنو هذا العلم؟ هو أصول الفقه. أصول الفقه عنده الموضوع والحقيقة. شنو موضوعه؟ شنو موضوعه؟ لا موضوعه الأدلة، صافي، السمعية أدلة، ماشي الأدلة العقلية، موضوعه الأدلة السمعية أو مركبة. يعني احنا ملي كنا نتكلموا في الموافقات، دليل عقلي ما خدمش في أصول الفقه. العقل المحضي ما كاينش، كاين إما الدليل نقلي محض ولا مركب بحال القياس. معنى لا يوجد في أصول الفقه دليل عقلي محض، في أصول الفقه ما كايناش، وإنما اللي كاين في الأصول دليل نقلي محض أو مركب، يقولون الأدلة السمعية. إذا الأدلة السمعية هي موضوع الفقه. فالأدلة السمعية واش هي؟ مفردات ولا مركبات؟ مفردات. علاش؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الأمر، النهي، التحريم، النهي، العام، هذه هي المفردات، هذا موضوعها. علاش؟ لأن نجيو هذه المفردات نحطها موضوعات ونثبت لها المحمولات، معنى نجعلها موضوعة نثبت لها المحمولات. مثلا الأمر نثبت له الوجوب، النهي نثبت له التحريم، العام نثبت له الشمول، الكتاب نثبت له الحجية، وهكذا. هذه هي موضوع الأصول الفقه. شنو حقيقته؟ حقيقته هي العبارة اللي قال المصنف، طرقه أي الأدلة وقواعده على سبيل الإجمال. ما هو أصول الفقه؟ طرقه أي قواعده وأدلته إجمالية على سبيل الإجمال. إذا شنو غيكون أصول الفقه؟ وغيكون مفرد ولا غيكون مركب؟ لا غيكون مركب، غيكون مسألة. فأصول الفقه تحول إلى مسألة. كنا قبيل الموضوع شنو كان؟ كان غير الكتاب، دابا أصول الكتاب حجة. إذن الكتاب حجة هو أصول الفقه. الأمر للوجوب هذا هو أصول الفقه. النهي للتحريم هو أصول الفقه. العام يشمل جميع الأفراد هو أصول الفقه. المفهوم حجة هذا هو أصول الفقه. الواجب إذا نسخ بقي الاستحباب هذا هو أصول الفقه. إذن أصول الفقه تكون مسألة مبتدأ وخبر قضية، هذا هو أصول الفقه. إذن نقول لك الأدلة الإجمالية هي القواعد الإجمالية. ما هي أصول الفقه؟ المسائل الإجمالية، أي القضايا الإجمالية أو الأدلة الإجمالية أو القواعد الإجمالية كما وضع بعض، هي طرقه. وليس نقول للطرق، لأن إذا تسلك معها باش نوصل للأحكام. لماذا نسمي القواعد طرقا؟ علاش؟ لأن نسلك مع الطرق لنحقق الأحكام. هذا وجود تسمية القواعد بالطرق. الطرق الإجمالية خصنا. معنى الطرق الإجمالية هي عدم التعيين فيها، ماشي معينة، هو أدلة غير مفصلة غير مجملة غير معينة. لأن كلمة الإجمال شنو هو؟ هو الاختلاط. معنى الإجمال اختلاط، واصطلاحا عدم الأوضح، عدم الإيضاح، ويلزمه عدم التعيين. إذا المقصود الأدلة الإجمالية غير معينة. مثلا دي يمكن لك انت تقول ما هي الادله الاجماليه؟ تقول الادله المختلطه. لا لا ولا ما نسبش. تقول الادله غير الموضحه. لا لا، الادله غير معينه، هذا هو المقصود هنا. وان كان المعنى اللغوي شنو المعنى الاجمالي؟ الاختلاط. المعنى الاصطلاحي عدم الايضاح. اذا هنا ما يمكنش نطبقوا المعنى اللغوي، ما يمكنش نطبقوا المعنى الاصطلاحي، وانما نطبقوا المعنى اللازم. فين المعنى اللازم؟ عدم التعيين. اذا معنى الادله الاجماليه اي غير واحد، معنى ما يناسبنيش نعملوا المعنى اللغوي هنايا. الادله الاجماليه اي المختلطه، لا والو. الادله الاجماليه غير الموضحه، لا والو. وانما اللي يناسبنا اللازم، لا نفسره بالمعنى اللغوي ولا نفسره بالمعنى الاصطلاحي، وانما نفسره بمعنى قولوا لازم. خصكم تعقلوا عليه هذه المسائل هذه باش تتعلموا وتفهموا. اما غتجي هيدا ما تعرفش كيف تدقق خارج داك الشيء، والو. هذا خصك تتعلم كيف تدقق خارج، تعدل باش تكون فهم الفهمه تكون متقانه. هذاك الفهمه اللي تكون متقانه خصنا نتعلموها هيدا، والا غنكون فهمها والو خاويه. السؤال اللي طلعت عليك ما تعرفش ما تدقق منها. اذا هنايا المعنى الاجمال، شو معنى الاجمال؟ المعنى الاجمال هو الاختلاط. هذا لا يناسب نقولوا الادله المختلطه، هذا ما يناسبش. المعنى الاصطلاحي في الاجمال عدم الايضاح، حاجه ماشي موضحه، ما يناسبناش الادله غير الموضحه، ما يناسبناش. وانما يلزم الاختلاط ويلزم عدم الايضاح. اذا هذا هو الادله غير المعينه. معنى الادله غير المعينه كيف غير معينه؟ لا نذكر جزئيات جزئيين من جزئياتها، هذا معنى الدليل الاجمالي. ما هو الادله غير المعينه؟ قولوا لا نصرح بجزئي من جزئياتها. اذا لم نصرح بجزئي من جزئياتها شي يسمى الاجمال. مثلا القران حجه، بدا نقولوا شي اقيموا الصلاه، ما نجيبوش اقيموا الصلاه، ما نجيبوش اتوا الزكاه. اذا فين الاصول؟ واش هو اقيموا الصلاه او القران حجه؟ القران حجه، ما نجيبش الجزئي. مثلا فين الاصول؟ الامر للوجوب حقيقه. هذا الامر للوجوب حقيقه واش تذكر جزئيين؟ واش تذكر مثال؟ لا مثلا ما جبتش اقي امر للوجوب اقيموا، ما جبتي هذا، لا جبت اقيموا، هذا ماشي الاصول، ما تجيبش التفصيل، خلي القضيه مجمله. معنى لا تصرح بجزئيين. مثلا العام يشمل جميع الافراد شمولا استغراقيا، يشمل جميع الافراد شمولا استغراقيا، هذا هو الاصول. شنو دليل اجمالي؟ اتيت بجزئي؟ لا، لم ناتي بجزئي. لا جبت يوصيكم الله في اولادكم، شنو يسمى الجزئي؟ هذا ماشي الاصول، هذا ماشي الاصول. هذا قد افلح المؤمنون، شوف المؤمنون اي كل افراد من المؤمنين، واش اصول؟ لا ماشي اصول، هذا هذا جزئي ماشي اصول. اصول خصك الدليل الاجمالي، ما تصرحش بالجزئي. مثلا المفهوم حجه، المفهوم حجه شنو يسمى هذا؟ هذا هو الاصول. معنى هذا الاصول واش اتيت بجزئي؟ اتيت بجزئي يجب الايه البارح ولا تقربوهن حتى يطهرن، مفهوم الطهاره كذا كذا كذا، هذا كل جزئي ما نجيبوش حنا هذا، لان اللي جبنا هذا تسمى التفصيل، والتفصيل ماشي اصول الفقه. كذلك مثلا المطلق، شنو المطلق؟ المطلق نبقى اللفظ يصدق على هذا ويصدق على هذا ويصدق على هذا بدلا، هذاك المطلق. اذا ما هو اصول الفقه؟ المطلق يشمل الافراد شمولا بدليا، هذا هو المطلق. ما هو المطلق؟ يشمل الافراد شمولا، ماشي استغراقيا، لا بدليا. بحال يش فتحرير رقبه، وما قلتش مؤمنه ولا كافره. اذا هنا فتح رقبه هذا جزئي، قولوا هذا ماشي اصول فقه. هذا اصول فقه خليها المطلق يشمل جميع الأرض، هذاك اصول فقه. شنو الخاص؟ شنو الخاص؟ ما لم يستغرق، ما لم يستغرق. الخاص شنو هو؟ جزئي من العامي. هذاك الخاص مثلا يحمل على العامي، هذا الخاص يحمل على العامي، شنو الاسم هذا؟ هذه هي الاصول. ولكن غنجيب انا جزئي، لا يرث القاتل، لا يرث المسلم، هذا جزئي، هذا ماشي اصول فقه. مثلا النهي للتحريم، شنو اسم هذا؟ اصول فقه الجزئي. ولا تقربوا الزنا، ما نجيبش ولا تقربوا الزنا. اذا تبين ما هي اصول فقه. مثلا الاجماع حجه، اذا الاجماع حجه شنو اسم هذا؟ اصول فقه. ما نجيبش العلماء اجمعوا على ان الزكاه فرض في الحبوب، لجد ان الاجماع اجمعوا شيء اسمه هذا جزئي، هذا ماشي اصول فقه. مثلا للاستصحاب، شنو الاستصحاب حجة؟ الاستصحاب حجة شي اسم هذا؟ هذا أصول فقه. ماذا نجيب شي جزئي، ماذا نذكر شي جزئي، أما نذكر جزئي من اسمه شي أصول فقه. أصول خليها هكذا معنى الأدلة الإجمالية، معنى مفهوم كلي ما تخصصش المثال، قواعد العامة هذه قواعد لا. إذا ماشي نجيب أنا جزئي، فين ماشي نجيب جزئي؟ اش قلنا في الاستصحاب؟ استصحاب الطهارة لما شك، معناتها أنا كنت صديت وشكت استصحاب ديك الطهارة، قلت باقي على الوضوء، هذا استصحاب الطهارة لما شك في وضوئه، مالو هذا جزئي؟ هذا ماشي أصول فقه، هذا اسم أصول فقه ماشي أصول فقه. مثلا القياس حجة، هذا القياس حجة هذا هو أصول فقه، أما قياس الضغطة على البق لا هذا جزئي. واضح؟ إذا تبين أصول الفقه قواعد إجمالية. مثلا مش يقول لي الأمر طالب الفعل على جهة الاستعلاء، هذا أصول الفقه؟ لا ماشي قضية، هذا مفرد، هذا ماشي أصول الفقه. هذه النهي طلب الكف على جهة الاستعلاء، واش أصول الفقه؟ لا هذا لا تعريف، هذا مثلا القياس حمل جزئيا على جزئيا، هذا ماشي أصول الفقه، هذا مفهوم، هذا اصطلاح. مثلا العام يشمل جميع الأفراد دفعا كلية بغير حصر، هذه الحقيقة، هذه الحقيقة العام، هذا مفهوم، هذا مفرد، هذه ماشي قاعدة، فهمنا؟ إذا هنا نفهموا على أن التعارف اللي تلقى في أصول الفقه ماشي أصول الفقه، فالتعارف الموجودة في أصول الفقه مش أصول الفقه؟ لا ماشي أصول الفقه، معنى التعارف اللي توجد في تفسير العام، في تفسير الخاص، في تفسير المطلقي، في تفسير الخاصي، في تفسير المفهومي المطلقي المقيد إلى آخر من التفاسير التي لا نهاية لها، واش هي أصول الفقه الطنجاوي؟ لا الطنجاوي لا، هذه تعارف مفاهيم، وإنما أصول الفقه قضايا والأمثلة اللي توجد فيها. هل الأمثلة اللي قلنا دابا أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا، يوصيكم الله في أولادكم، فتحوا رقبة لا يرثوا، فتحوا رقبة لا صلاة من قبل صحة الكتاب، صلاته في الكعبة، استصحاب الطهارة، شو اسم هذه؟ هذه جزئيات، أمثلة، هذه أمثلة، هذه غير متسلوبها. مثلا احنا نحن شنو نقرأ؟ نقرأ أسماء للاستفهام مبنية، هذه هي القاعدة، ولكن جيب لي من عندك، واش من عندك هذا النحو؟ لا هذا مثال السي، ماشي النحو، النحو هو هذه القاعدة، هذه أسماء للاستفهام مبنية لأنها أشبهت الحق، هذه هي النحو. نزي مثلا اسم الإشارة، أسماء الإشارة مبنية لشبابها في الوضع أو المعنى، هذاك النحو. الفاعل مرفوع هذا هو النحو، أما قام زيد هذا مثال، هذاك ماشي نحو. هذا إذا هنا خصنا ثلاثة الحاجات ما يختلطوا الناشي، التعارف اللي موجودة في أصول الفقه، تعارف القرآن، تعارف السنة، تعارف الإجماع، تعارف القياس، تعارف الدلالات، تعارف العموم الخصوص والمطلق العام النص كذا، واش هي أصول الفقه؟ لا، عليك مفادات، هذيك شرح الكلمات الاصطلاحية، هذاك ماشي لا. مثلا الأمثلة اللي موجودة في أصول الفقه ليست من الأصول، وإنما هي مثال، معنى مثال نطبقه في القاعدة. إذا جوج الحاجات ماشي أصول الفقه، شنو هي؟ هو التعارف الموجودة في أصول الفقه من أول جمع جوامع إلى الآخر، والأمثلة الواردة ليست أصول الفقه، علاش؟ لأن ما ينطبقش عليها الأدلة الإجمالية، والأدلة الإجمالية خصك تعمل لها على حذف مضاف، مسائل الأدلة الإجمالية، لأن خلص الأدلة الإجمالية شي يكون غيكون نعم سيدي هي موضوع أصول الفقه، غيتخلطنا الموضوع مع الأصول الفقه، الموضوع يكون مفردات والأصول الفقه قضايا، لأن هذا ما يجوا في حال المستبكي عنده إشكال، لأنه يقول ما هو أصول الفقه؟ دلائل الإجمالية، ودلائل الإجمالية هي موضوع أصول الفقه، وإنما أصول الفقه قضية مركبة من مبتدأ وخبر وفعل وفاعل، هذا هو أصول الفقه، ولكن قصد يكون إجمالي، معنى إجمالي؟ لا يعين ما تصرحش بالجزئي، صحيح، ما تجيبش المثال، وعندنا المثال وعندنا الشاهد، معنى هذه أمثلة تذكر شواهد أو تذكر أمثلة، معنى هذه الأمثلة اللي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة شنو هي؟ أمثلة أو شواهد. شنو التفريق بين المثال والشاهد؟ المثال ذنذكر جزئي للإيضاح وخا ما يكونش صحيح، ولكن الشاهد نذكر لإثبات القاعدة. إذا الفرق بين الشاهد والمثال كاين؟ المثال تكون جزئي لك إيضاح والتحليل، ولكن الشهيد تكون جزئي دي إثبات، معنى ثبت القاعدة. مفهوم هذا؟ هذا قول الإمام رحمه الله طرقه على سبيل الإجمال. هذا تعرف بس القاعدة هذاك غير باش إما وضح لي وإما نثبت لي. مثلا يمكن مثلا الامر الوجوب يجيب لي الشاهد، معناه يجيب لي واحد الدليل، او لا مثل لي وضح لي بين لي واحد المثال نشوفه بعيني. اذا نذكر الجزئيات امثله او شواهد، صافي. اذا كانت للايضاح فهي امثله، واذا كانت شواهد فهي فاذا كانت للاثبات فهي شواهد. فهم؟ نعم. ثم هذه الادله الاجماليه باش غنفسروها؟ واش نفسروها بالكتاب والسنه أولا ندخلوا فيها تا العوارض؟ لا، تا العوارض ندخلوها. مثلا الكتاب حجة والأمر الوجوب، ولا تقرأ والقرآن حجة ولا تقرأ والنهي للتحريم. إذا النهي للتحريم هو أدلة إجمالية، هو أصول فقهي. معنى ذلك شملنا الأدلة اللي ثبت بها الأحكام، وشملنا القواعد اللي تعاونوا بها. هذه كلها ذات تطلق عليها قواعد إجمالية، لا بالنسبة من الأدلة الآية اللي تثبتنا الأحكام، وكذلك هذا صار. هذا قول الإمام رحمه الله على سبيل الإجمال، كقل كمطلق الأمر كذا كذا كذا كذا. شفت معنى مطلق الأمر؟ أي الأمر المطلق. ومعنى مطلق النهي؟ النهي المطلق. معنى الأمر المطلق والنهي المطلق؟ قل قولوا. واش الأمر المطلق هي القاعدة الإجمالية؟ لا، لأن القاعدة الإجمالية الأمر الوجوبي، ولكن خص يكون مش مقيد. أما إذا كان عنده قاعدة ما خلاتوش الوجوب، خص يكون مطلق عن القاعدة، معنى مصروف، ما عندوش صارف. أما إذا كان عنده صارف مثلا النهي، واش النهي ولا كان النهي المطلق؟ أما إذا كان النهي عنده قاعدة ما بقاش التحريم، يقدر يكون نهي الكراهة، يكون الإرشاد، قد يكون. إذا إحنا باش نعملوا القاعدة النهي المطلق أي بدون قرائن. ولكن في القرآن واش تقول مطلق القرآني؟ لا، مطلق الأمر كل حجة بالإطلاق وأدم الإطلاق. مطلق ذا عملك مطلق الأمر ومطلق النهي، واش دعمنا القرآن مطلق الأمري مطلق القرآني؟ قل السي عبد الكريم، ما نقولش القرآن كامل، ما نقولش مطلق الأمري، باش تبان لك بأن تما كان سر. معنى الامر المطلق والنهي المطلق ماشي مطلق، ما تدخلش تنسى في القران قول مطلق القراني، واش دعم؟ لا، القران كله حجه، ما فيه لا مطلق ولا مقيد. واش يحتاج الى تقييد عدم تقييد؟ لا، مطلق القران كله مثلا، يعني مطلق الامر مثلا ما يتقيش مثلا بتقييد نحو قوله تعالى مثلا اقيموا الصلاه، يعني لا لا لا ماشي هذا اللي قصدت شي وايد، يقصد ما عندوش قرينه صريحه، فهمتي؟ لان هذاك يسمى الجزئي، هذاك اقيموا الصلاه هذاك يسمى الجزئي، هذاك المثال احنا ما نهضروش على هذا. الأمر المطلق ما عندوش صارف، مطلق النهي ما عندوش صارف، هذا المعنى ديالو. أي الأمر المطلق والنهي، أي القاعدة المطلق الأمر إجعل الموضوع مطلقا ومحمولها القاعدة التي إجعل الموضوع محمولها على هذا القياس إلى آخره. إلى آخره. هنا المهم هذاك معنى مطلق ما عندوش صارف، هذا المعنى. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، شنو فعل النبي؟ النبي فعل. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ماشي يجيبوا مثال. صلى في الكعبة، صلى يوم الجمعة واقفا، صلى قتل كذا، قيس ماذا؟ هذا الجزئية، هذا الجزئية، الأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية ماشي أصول، هذه أمثلة. كذلك الإجماع، هذا الإجماع. واش تقول مطلق الإجماع؟ الإجماع وصف، واش ما عندناش الاجماع مطلق المقيد، اجماع وصرف. القياس، واش القياس مش العمل مطلق القياس؟ لا، القياس وهذا الاستصحاب الى اخره. هو قال من حيث البحث عن اولها، لان اولها شذبا للوجوب، والثاني للتحريم، والباقي حجج. شكون الحجج؟ القران، السنه، فعل النبي، كذا كذا كذا الى اخره. قال حجج وغير ذلك. شنو غير ذلك؟ هو المطلق، المقيد، الظاهر، المؤول، العام، الخاص إلى آخره، غير ذلك. مثلا المبين، المطلق، المجمل، النص، الظاهر، هذه كاملة تكون قواعد. كلها غنعملوا فيها قواعد، كلها خدامة القواعد. قال على السبيل، وأما بخلاف طرق على سبيل التفصيل. شنو على سبيل التفصيل؟ أنا قلت لك التفصيل هو الكون جزئية على سبيل التعيين. هذا سبيل التفصيل على سبيل التعيين. سبيل التعيين لا يتحقق التعيين ولا بالجزئيات. وذكر هذه الأمثلة هي قلناها قبل. قياس البغ، هذا قياس البغ على الأرض وما إلى ذلك. والصحر الطهارة لمن شك فيه، وإذ بعضها في كتبي وكتمثيلا. هذا الجزء الأول في أصول الفقه. إذا الأصول الفقه ما شو هو؟ هو طرقه أي قواعده ومسائله الإجمالية أي غير المعينة. صار والطرق أي مسائله ماشي هو موضوعه، موضوعه تكون مفردات، ولكن أصول الفقه تكون دلائل، تكون قواعد، تكون مسائل، معنى المبتدا والخبر، قضية فيها موضوع ومحور. تعارف ماشي أصول الفقه، تعارف لا، تعارف تكون بيان الماهية. أما أمثلة ماشي أصول الفقه، هذه تكون للتمثيل أو لإثبات القواعد. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني قال الإمام رحمه الله وكيفية الاستدلال بها، لأن كيفية الاستدلال بها هي بالضمن الأصول. معنى كيفية الاستدلال بها، معنى ذن تعلمنا بأصول الفقه كيف نقي نستدل، واش نستدل بالقواعد الكلية أو بالقواعد الجزئية، بالأمثلة الجزئية. العبارة مع غلطة شوية شوية، الظاهر ديالها خاصها تصرف على ظاهري هذه، لأن لا عملت هيدا وكيفية الاستدلال بها، اش غنعمل لها؟ فين الاستدلال بها؟ خليها على ظاهركم. إذن كيف نستدل القرآن حجة؟ كيف نستدل بالسنة حجة؟ كيف نستدل بفعل النبي حجة؟ كيف نستدل بالأمر للوجوب؟ واش الناس يستدلوا بهذا؟ لا، الناس يستدلوا بالتفصيل أقيم. ولهذا قال الإمام من حيث تفصيلها، لأن لما كانت العبارة فيها غموض الشارع عوطة قيم، لأن هذا الإمام الشارع هذا يقولوا ذي طلق العوج، حاجة للعوجة لعوطة، هذا راه المحلي اللي يقول لك الحاجه ديك معوجه، ولكن هو اللي طلقها. دابا العباره المصنف الظاهر ديالو راه معوجه. علاش معوجه؟ ذي يظهر كيف نستدل بالقواعد الاجماليه، معنى كيف نستدل بالامر الوجوبي، كيف نستدل بالقران الحجه، كيف نستدل بالاجماع الحجه. هذا الاستدلال ما يكونش بهذه، الاستدلال بالامثله، قال الله تعالى، قال رسول الله كذا، فعل النبي كذا كذا، كيف نستدل بهذا؟ كيف نستدل بهذا؟ إذا كيف نستدل بالقواعد من حيث التفصيل. ولهذا قال الإمام رحمه الله الشارع مطلق كذا كذا، قال الشارع التفصيل هو لدفع الاعتراض، هذه من حيث التفصيل لدفع الاعتراض على المصلي بأن صواب العبارة أن يقول وكيف هي الاستدلال بجزئيات طرق الفقه. هم معنى كيف نستدل؟ متى نتوقف على هذا البحث هذا؟ واش دائما؟ عند الساعة عاد نتوقف على هذا. معنى يمكن نتوقفوا غير على الأول، يمكن نتوقفوا على القرآن الحجة والأمر الوجوبي، ما نتوقفوش على هذا إذا ما كانش عندنا المعارض، ولكن إذا عندنا المعارض خصنا نتوقفوا على هذا. فهذا البحث ماشي دائما يتوقفوا عليه، هذا عند الساعة، مفهوم؟ إذا كيفية الاستدلال هو معنى جزء من أصول الفقه، يعني دعامة من دعامة أصول الفقه، معنى الدعامة من دعامة من جملة هذا. ولكن هذا واش دائما أو لا عند التعارض؟ عند التعارض. مثلا كان الآية ماذا تعارض شيء استدل بها، هنا هذا اللي يقول له وجه الدلالة، معنى خصنا نعرف الصفة والكيفية الدلالة كيفاش عند تعارضها. علاش؟ لكونها مبنية على كونها ظنية. معنى إذا كانت ظنية واش قطعية في المدلولية؟ وإذا محتملة يكون عندي شيء مرجح اللي يرجحها. علاش كنا نقولوا الظن تجويز كذا كذا الطرف الراجح؟ عرفت مرتبة الإدراك هنا، واش المرتبة الإدراك مرتبة يقينية هنا؟ لا، مرتبة ظنية. معنى وكافية؟ لا. كافية في الاستدلال، لا يتطلب اليقين هنا، لكن لك أن يتطلب اليقين غتعطل الشريعة، كل شيء مبني على الشريعة غتعطل. إذا هنا يخص يكون ظنية، ما تعطلش الشريعة. عند تعارضها. مثلا تعارض في حلقة الإمام الوحشي هنا العينان وكاء السهي. شنو السهي؟ السهي الضبر بالإنسان. الإنسان ما يكون فايق هذاك الغلق للضبر، هذاك الحبل اللي يشد الضبر، عارف اش كاين، كان خرج منك كان حتى ما خرجش منك لا او لا انا فايق خرج مني شي حاجه غنعرف، ولكن لا نعست اذا ديك الحبل ما بقاليش، يمكن تخرج مني شي حاجه يمكن ما رد لاش، اذا النعس هنا اللي بطل الضوء اللي بطل الضوء. فالانسان اللي يكون فايق اذا عرف شنو خرج منه، حايس براسو كخرج فيه راه كذا كذا فاهم الامور، لان الحبل اللي يغلق هو العينين، ولكن اذا نعس واش بقى هذا الحبل ولا مابقاش؟ اذا ماشي ينتقض له. قال النبي صلى الله عليه وسلم الوكاء الساهي فمن نام فليتوضا. اذا هذا الحديث ماذا يفيد؟ ان النوم يبطل الوضوء. ينظر مثلا حديث اخر يقول النبي الصحابه كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. كان ينامون ولا يصلون ولا يتوضؤون، اذا يظهر من يتقدش الوضوء. اذا هنا تعارضوا مع بعضهم. اذا خصني انا هذا البحث هذا باش نعرف نوفق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضا، معنى اللي مس الذكر ديالو خصو يتوضا، او المراه مست الفرج ديالها خصها تتوضا، لان هنا الفرج روايه فيها الفرج وروايه فيها الذكر. اذا هذا من نواقض الوضوء. كاين روايه ما هو الا بضعه منك، معنى واحد القطعه منك بحق حديث يدك ولا كذا. اذا تناقض تعارض، خصني نشوف، خصني يكون عندي كيفيه الاستدلال. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه الا قرات حديث الكتاب، معنى اللي باقي فاتح الكتاب ما عندوش الصلاه. حديث اذا قرا الامام فانصتوا، يعني معنى ما قراش خصك تصنت. اذا تعارضوا مع بعضهم، نعم تعارضوا مع بعضهم. وهكذا من الاحاديث التي لا تعد ولا تحصى. خصني نقرا هذا الباب هذه، نقرا هذا الباب هذه. اذا هذا الباب هذه باش تعلمني كيف نستدل بالجزئيات اذا تعارضت. اذا الباب شنو وظيفتها؟ تعلمني كيف نستدل بالجزئيات اذا تعارضت. الجزئيات شنو هي؟ الايه في القران انتي والاحاديث. مثلا الايه في القران اللي قلنا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. شنو قلنا؟ المراه طلقت شي ثلاثه الحيضات او ثلاثه الاطفال، باينه؟ باينه. ايه اخرى قلنا يا اذا طلق يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء اذا خصنا نوفقوا بين هذيك وهذيك. هذه نقول ما عندها شي العده، هذه نقول عندها العده، خصنا نشوفوا واش من طريقه كنعملوا. واولات الاحمال اجلهن، نقول سيدي عند العده ديالها نطلق هذه، نقول ثلاثه اطفال، نقول لك تزولد. إذا خصنا نلفقوا بيناتهم خصني يكون عندي الطريقة كيفية الاستدلال، لابد من هذا. إذا بكيفية الاستدلال خصني نعرف شنو خصني ندرس أنا في كيفية الاستدلال؟ غندرس واحد الباب الذي يقولوا له كتاب التعادل والتراجع. كتاب التعادل والتراجع فإذا قال موازنة بين الأدلة. شنو إذا نقرا فيها مثلا؟ إذا نقرا فيها الحقيقة إذا تقدم على المجاز. إحنا مثلا وجدت واحد النص عنده حقيقة واحد النص مجاز، هذا يتقدم. إذا نقرا مثلا النص يتقدم على الظاهر، إذا النص يتقدم. إذا نوجد مثلا الظاهر يتقدم على المؤول. تقدمت النص مجمل، مظاهر، المجمل الله يهنيه، النص اللي يخدمه. مثلا الدلالة بالعبارة، الدلالة بالإشارة، لا الدلالة بالعبارة مقدم. وحدة فيها المنطق، وحدة ما فيها المفهوم، لا المنطق يتقدم. مثلا وحدة عندها متواتر، وحدة عندها خبر واحد، لا المتواتر مقدم. إذا أنا نقرا هذا الشيء هذا. أو لا؟ إذا مثلا هذا الدليل الحديث سمعوا من النبي مباشرة، لا هذا غير قالوا له، لا اللي نسمعوا مباشرة أحسن. مثلا هذا فيه الدليل ديال القول، لا هذا فيه الدليل ديال الفعل. يمكن الفعل يكون مختص بالنبي والقول موجه، لا نقدموا مثلا القول. مثلا فإذا هنا شنو نعرف أنا؟ كيف نستدل بالجزئيات؟ إذا شنو خصني ندرس باش نعرف كيف نستدل بالجزئيات؟ كتاب التعادل والتراجع، هذا معنى قول الإمام وكيفية الاستدلال بها أي بطرق. بين هذا باين، وهذا يتوقف عند التعارض كما قلنا. وهذا الباب هذه كبير ومهم جدا، راه ملي يكون هنا ابن السبكي رحمه الله في مجموعة جامع بنت عادل جاب لك المرجحات للسند، المرجحات للمتن، المرجحات من ناحيه المدلول، المرجحات خارجيه، المرجحات من ناحيه كذا كذا، المرجحات بالنسبه للموافقه، المرجحات في باب الاجماع، المرجحات في باب الاقيسه، المرجحات في التعاريف. وذكر لك واحد الكميه من المرجحات، وهذه كلها ماشي محيطه، مجرد امثله باقيه خارج هذيك القفه تسمى البابور ديال المرجحات. نتين تسمى البابور ديال المرجحات، وهي غير امثله هذه، لان هذه وعاد كاين مرجحات اللي تقدمت في ابواب مختلفه، مثلا عند التعارض يتعارض في المفهوم الى قلب الكلام الى الحقيقه، الى تقدمات في كذا هنا وهنا وهنا. فاذا المرجحات باب واسع ماشي باب واسع، واسع ومهمه جدا، مهمه جدا باش نعرف كيف نقف الصليلته. هذا هو كيفيه الاستدلال. هذه كيفيه الاستدلال، هذا الجزء شنو هو؟ ثانيا الثالث شكون غيستدل، لان معنى جمع الجوامع يعلم لك الادله للحجج ويعلمك القواعد اللي تعيننا ويعلمك كيف نستدل اذا تعارضت. ولكن دي اهل لك واحد الانسان اللي غيستدل عاوز، شي يقولوا له المستدل. هذاك هو كثر، هذاك هو كثر ما تكلمش عليه المصنف. هذا اللي سموه الاعتراض، قالوا له انت ما كملتش الاصول، باقي عليك الاصول. الاصول تذكرت غير جزئين، شحال خصك تذكر؟ اربعه. لا دابا هنايا خصو ثلاثه. دابا هو الامام رحمه الله ما ذكرش ثلاثه، كان غير جوج. شنو باقي عليه؟ من يستدل. الشيخ شنو عاود كي قلت له في اطلاق العوج؟ قال له وكيفيه الاستدلال لتجر الى صفه من يستدل. من يستدل؟ قال لك هذه كيف الاستدلال هي اللي درت بحال شكون يستدل. واذا ضمنيا داخل داك الشيء هان ثلاثه عند المصنف، هذه الدعائم ديال الاصول هي ثلاثه. شنو باقي؟ الاحكام. الاحكام جعلوها غير في المقدمه هي اللي تقدمت. فاذا الدعائم الاصول هي ثلاثه، لان شنو يقول ابن السبكي؟ يقول والاصولي العارف بها، اي بالادله الاجماليه، وبكيفيه الطرق لاستفادها ومستفيدها. شحال هذو؟ ثلاثه. اذا المشاهد شنو خصو يكون هنا؟ المشاهد بالنسبه للقواعد الاجماليه يعرفها، وبالنسبه لصفه المشاهد يعرفها، وبالنسبه لصفه المشاهد ماشي عرفه، قايمه به. شفتها كيف خصها تكون؟ بالنسبه للقواعد يعرفها، وبالنسبه للمرجحات يعرفها، ولكن بالنسبه لصفه المشاهد واش يعرفه؟ مثلا حنا الان نعرفوا صفه المشاهد، يشترط في صفه المشاهد ان يكون له النحو، وان يكون له البلاغه، وايه الاحكام، وان كذا، حنا نعرفوها، ولكن ماشي قايمه بينا، خصها تكون قايمه بينا. معنى قايمه بينا النحو، عندك النحو وعندك الاصول وعندك البلاغه وعندك مقاصد الشريعه وايه الاحكام ديال العرفه والاحاديث ديال العرفه صحيحه، سكرت هذيك تسمى قيمه. اذا المشاهد خصو يكون قيمه به. فهمنا السي شنو اسمه؟ حمزه. خصك واش عرفه ولا قيمه؟ قيمه. اذا الان حنا نعرفوا، دابا حنا كنا نعرفوا، قولوا مثلا المشاهد شنو خصو يكون؟ عنده الدرجه الوسطى في العلوم العربيه، خصو يكون عنده النحو والبلاغه والتصريف وكذا وكذا، وخصو يكون عارف ايه الاحكام، نقولوا 500 ايه كما يقولوا السميه، خصو يعرف الاجماع، ومنحنا يعرف الاقيسه، يعرف المصالح، ياك؟ هذه نعرفوها دابا؟ حنا نعرفوها، ولكن ماشي خصك تعرفها، تكون اتصلت بها. معنى التصريف، الآية الأحكام ديال الفسر هذا نعرفها، نعرف اش نقول، وآية وأحاديث الأحكام نعرف اش نقول، والأقيسة نعرفها، والإجماعات في أجماع العلماء نعرف المواطن ديال الإجماع في أجماعه، والمكان ديال الخلاف يختلفوا نعرفوا، والمقاصد الشرعيه هذا العرفه قايمه به. هنا المشاهد هذا هو اللي غيدخل في الاستدلال. فالاستدلال يتكون من ثلاثه اشياء. من اين يتكون؟ يتكون من معرفه القواعد وكيفيه الاستدلال وبقيام صفه المشاهد. الفقه يتوقف على هذا، الفقه يتوقف على هذه الثلاثه. معنى ما يمكنش احنا نستنبط حكما فقهيا ونحن لا نعرف هذه الثلاث. زيادة على الأدلة التفصيل، وهي هذيك اللي عرف قيمة به. عند الآية الأحكام. هذه التفصيل هي قيمة به، تما غيوظف هذا الشيء، هذه هو ماشي صم، لأن الأحكام ما يمشي يخذها من الأدلة التفصيلية، خصو يكون هذه في يده. لأن هو في آية الأحكام هي قيمة به. خصو يعرف آية الأحكام هي قيمة به. والنص قيمة به، القيمة هي أنه يعرف قيمة به. دابا هو خصو يتما باش خصو هاد المؤهلات اللي يكون في يدو. المؤهلات ثلاثه، اثنان من باب المعرفه وواحده من باب القيم. فما السير اللي من باب القيم عرفناه واللي من باب المعرفه عرفناه. واخا كيف خصو يتوقع؟ لان الفقه ما يمكنش يتحقق لما كاش هاد الثلاثه. مثلا انت ماشي تجي تثبت الصلاه واجبه، اذا وجوب الصلاه شي يسمى هذا، هذا هو الفقه، هذا حكم شرعي، هذه قضيه فقهيه، هذه معنى اثبات الحكم الشرعي لفعل المكلف. فعل المكلفين هو الصلاه، وفين الحكم الشرعي؟ اذا اثبات الحكم هي النسب التامه اللي كنا نقولوا الاحكام الشرعيه، النسب التامه. فين النسبه التامه؟ هي اثبات الحكم، هذه النسبه التامه. هذه النسبه التامه لا توقف على ثلاثه، لا توقف على القواعد الاجماليه، ولا توقف على صفه الكيفيه الاستدلال، وعلى صفه المشاهد. شحال هذا؟ لان الا ما كانش عنده هذه الثلاثه ما يمكنش يعمل هذا. اذا خصو يعرف وجوب الصلاه، يعرف الادله الاجماليه فين؟ القران حجه. يقدر شي واحد يقول له القران ما يستدلوش به مثلا، بحال انت ماشي تجي واحد الايه من التوراة يقول له التوراة ما يستدلوش به، تجيب لي تجيب لي شي حاجه مصدر صحيح، لكن مصدر ما يستدلوش به. غتجيب لي انت واحد المقاله الامام مالك او المقاله واحد المفكر، لا هذا ماشي مصدر، خصك تعرف انت المصدر لانه القران حجه. غتجيب لك مثلا غنعرف من القاعده ان القران حجه، اياه لك القران حجه، هذه ايه منه، هذا جزئي من جزئيات، واخا اذا سلمنا القاعده. ثاني خصنا نعرف الامر الوجوب، يعني يمكن اقيم امرا للندب، يمكن صرفه للارشاد، يمكن يكون للاباحه، لان عندنا اوامر عندها معاني لا تعد ولا تحصى، يمكن من جمله المعاني، ولكن شنو المعنى اللي قلت تقصد؟ اسس لي قاعده ان الامر الوجوب، ونعمل له ادله، لا سيدي كاين الامر الوجوب، اذا كذا امر الوجوب، اش غنكون اذا؟ الصلاه مامور بها وكل مامور به واجب. اذا هنا عملت انا القواعد الاجماليه، اذا القواعد الاجماليه كيف تحققت؟ بالطريقه اللي تحققت فيها القواعد الاجماليه. ماشي يقولوا قاعدة قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئية، ماشي يقولوا هيدا، هذه هي المعنى القاعدة. ما هي القاعدة؟ قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئية. خصنا نطبقوا هذه، لأن القاعدة الكلية هنا القرآن الحجة والأمر الوجوب، خصنا نطبقها. شنو غنعمل له؟ غنجي أنا ندير أقيموا الصلاة، شنو اسم هذا؟ هذا جزئي من القاعدة، جزئي من قوله القرآن حجة. غنجيب هذا الجزئي وهذا مين جعلوا هذا غنجعلوه شنو؟ غنجعلوه موضوع، غنجعلوه موضوع ياك. واخا نمشي ديك الامر للوجوب، نجيب ديك الامر للوجوب، نجعل هذا الامر هذا موضوع، جعلوا محمولا هنايا اقيموا امر، مشي في حالك ديك الموضوع عملوا محمول هنا الاقيموا امر. شنو تكون لي هذا؟ مقدمة صغار، امشي للقاعدة الكلية بيدا وجي على كبرى، قل أقيم أمر وكل أمر وجوبي أقيم الوجوبي، غنعمل هذا. إذا هذه خصنا ندرسها، هذا ما يتعلق بإيش؟ بالقواعد الإجمالية. كيفية الاستدلال إذا تعرض للنصوص؟ لأن ظني خصني نشوف باش نعرف أنا خصني يكون أنا مأهل. إذا ضروري، ولهذا الإمام المحاشي ذكر هذا الشيء اللي قلنا هنايا أبواب، قال واما القواعد لتوقف الفقه، شوف قال الامام الشافعي، قال وكيفيه الاستدلال فهذه الثلاثه هي في الفن المسمى باصول الفقه لتوقف الفقه عليه. هذه اصول الفقه، هذيك العله لتوقف الفقه عليه اللي كنا نقولوا قبيل توقف اي فقه مبني عليه. جمع الجوامع شنو؟ قال الاصولي معرفه الادله الاجماليه وكيفيه الاستدلال وصفه المشاهدين، ثلاثه هيك. ولكن الامام ابن السبكي في التعريف ديال الاصول شنو قال؟ قال الادله الاجماليه، خصو ما يقولش الادله الاجماليه، خصو الادله الاجماليه وكيفيه وصفات، ثلاثه باش يكون عنده اصول فيها. في الاصول جاب ثلاثه، ولكن من الاصول جاب غير واحد. لاحظنا الفرق كيفاش؟ شنو عند الاصولي ذكر ثلاثه الاجزاء بحال اللي ذكروها هنايا، ولكن عند تفسير الاصول ذكر جزء واحد كغير الادله الاجماليه. اذا شنو ابن السبكي؟ واش ابن السبكي غلط في ظنه؟ لا، مذهبه عنده اصول هي الادله الاجماليه، اما هذه غير يتوقف عليها الاصول. الأصول هي القواعد الإجمالية، ولكن القواعد الإجمالية تتوقف على صفة المشاهد وتتوقف على كيفية الاستدلال. قال هذاك ماشي أصول، هذاك في المدخل، هذه يتوقف عليها الأصول، ماشي يتوقف عليها الفعل، يتوقف عليها الأصول. هذا فهمه. ولكن باش يكون أصولي خصو يعرف حتى هذاك اللي يتوقف عليه الأصول. أما الأصول هي الأدلة الإجمالية، وكيفية الاستدلال وصفة المشاهد شنو هي؟ يتوقف عليها الأصول، ماشي هي أصول، الأصول ديك الأدلة الإجمالية يتوقف عليها. باش يكون أصولي شنو خصو يعرف؟ يعرف الأصول واللي يتوقف عليه الأصول، يعرف الأصول الأدلة الإجمالية واللي يتوقف عليه الأصول. مثلا الفقيه شنو خصو يعرف؟ لا الفقيه خصو يعرف الأحكام الشرعية، ولكن هو يتوقف على النحو باش يكون فقيه، خصو النقص الدرجة الوسطى كذا. إذا هاد الدرجة الوسطى في النحو، درجة البلاغة، درجة الأصول، واش هي هذاك فقيه؟ لا، ولكن الفقيه يتوقف عليها باش يكون فقيه. شوف نسب كيش النظرة اللي عنده هو، يقول لك إذا أشياء يتوقف عليها الأصول وهي ماشي من الأصول، كما أن الفقيه يتوقف على أمور هي ليست من الفقه. معنى ليكون فقيها خصو الأصول، خصو النحو، خصو كذا كذا، واش هي من الفقه؟ لا، ولكن باش يكون فقيه. كذلك ليكون أصوليا شنو خصو؟ يكون الأدلة الإجمالية التي هي الأصول، ويتوقف ما يتوقف عليه الأصول وهو الكيف. هذه النظرة الإمام ابن السكي رحمه الله. أما الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية في نظر ابن السكي ماشي أصول، مقدمة. الأحكام الشرعية الخمسة المعروفة هذيك ماشي أصول، هذيك مقدمة. فإذا كاين العلماء اللي يعملوا أصول فقه أربعة، يعملوا الأدلة والكيفية الاستدلال والصفة المشاهد والأحكام، ماشي يكون فيها أربعة. كاين العلماء اللي يعملوا جوج، كاين اللي يعملوا ثلاثة، كاين اللي يعملوا واحد إلى آخره. المهم اختلفوا في أصول فقه شنو هو. هنا الإمام ديالنا عمل جوج، الشارح زاد ثلاثة، ابن السبكي عمل واحد، ولكن الأصول يتوقف عليه. ثم قال الإمام رحمه الله: وأبواب أصول الفقه. إذن هنا الإمام لما بين المسمى من أصول الفقه شرع يبين الأبواب ذلك. إذن ما هي أصول الفقه؟ إذا بغينا شي واحد يقولنا أصول الفقه شنو نقولوا له؟ على حسب ما هنا ياش مش نقولوا له؟ نقولوا هي الأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال بالأدلة الجزئية وصفة المستدل. هذا هو أصول ثلاثة الحاجة. علاش خصو يعرف الأدلة الإجمالية؟ علاش؟ لأنها تكون مقدمة كبرى في الأدلة التفصيلية. هذا جواب ثاني. لماذا يتوقف على الأدلة الإجمالية؟ مش غتجاوبوا؟ لأنها تأتي مقدمة كبرى في الدليل التفصيلي. يعني تجي لي أصل أقيم أمر، تجي وكل أمر وجوبي، بس نجيب هذا واحد. لماذا كان صفة المش هذا كيفية الاستدلال هي من علاش؟ لأن الأدلة الظنية باش نوفق بيناتهم بمراعاة المرجحات. ولماذا يتوقف على صفة المشاهد؟ لأن صفة المشاهد هو اللي غي يعرف يستدل. هذه ثلاثة، هذه هي أصول الفقه. أما الأمثلة اللي مذكورة أقيم الصلاة، هذه توضيحات، توضيحات وبيان. أما التعارف اللي مذكورة، التعارف لا. مثلا أنت تجي ماشي القرى باب الأمر في جمع جواب، هذا باب الأمر. إذا القرى الأمر يجي يقولوا لك الأمر يطلق على الفعل، يطلق على الصفة، يطلق على القول، واش هذا أصول؟ لا، ماشي أصول. دي يقولوا لك الأمر طلب كذا، طلب كذا، أصول؟ لا، ماشي أصول. الأمر واش عنده صيغة ولا ماشي صيغة؟ لا، هذا ماشي أصول. الأصول فيها ماذا نوصلوا؟ الأمر للوجوب إذا أطلق، الأمر بعد الحظر هل صارف ومشي صارف؟ الأمر المطلق هل فيه الفور؟ هل الأمر يفيد التكرار؟ هذا الأمر كذا كذا؟ هنا ذلك قواعد الأصول، لأن ذلك ذلك قواعد علمية. مثلا ستجين النهي، تقول لك سيد النهي المعنى اللغوي من المعنى الضمن المنع وإطلاقة النهي وحقيقة النهي، وش عنده الصيغة ولا ما عندهش الصيغة؟ استعمالات، استعمالات الأمر، استعمالات النهي، وش هذا أصول؟ ماشي أصول. الأصول من وصلوا النهي للتحريم، وأنه يدل على الفاسد من هي عنه، النهي يلزم التكرار، أنه يلزم الفور، النهي إذا كان مكرر واش يكون للجمع ولا الجامع. هنا نقول قواعد الأصول. مثلا أنت تجي نلعب العام ديال القرن العام حقيقته يشمل كذا كذا. لا هذا ماشي اصول. مثلا العام واش يكون في المجاز او يكون غير في الحقائق. العام واش اسم للمعنى واسم لللفظي. هذه كلها شنو اسم هذه؟ العام واش مدلوله كليه او مدلوله كل او مدلوله لا والو شي عمل. هذه غير مصطلحات. اما العام هو العام يشمل الافراد. العام المخصص حجه في الباقي، العام حقيقه في الباقي، العام كذا كذا، اذا تعارضش كان كذا، هنا اللي يكون تسمى قواعد الاصول. فهم؟ هذا قصدا عملنا هذه الدراسه هذه باش نفهموا، باش ما نخلطوش اللي يقولوا العام. فهمتي؟ باش ما يعمل القسمات، هذه القسمات العام في القسمات بني. فهمتي؟ هذه الصويبه، قال لك هذه الصويبه محمد. هذه الصويبه محمد. هذه الخوش دفلان. الكل ميزة. هنا باش ما ينشوفش انت الايات هنا تقول لي اقيم الصلاه في الاصول. لا، هذه امثله. التعاريف اللي هنا ماشي اصول، اصول هو اللي قرينا بثلاثه المسائل، هذيك هي الاصول. وهذا بناء اما متفق عليه انه اصول هو الادله الاجماليه. اما كيفيه الاستدلال كذا قيل يتوقف على الاصول. والصفات المشاهد قيل يتوقف على الاصول، والاحكام مبدا في الاصول، هذيك بيد محل نظر ومحل الخلاف. ثم قال الامام رحمه الله وابوابه. هنا مش ندخلوا في الابواب. في الابواب تجي ابواب هنايا منها اقسام الكلام. هذا الورقة تخص لكن المعلومات على الإنسان اللي يفهمها.